بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي محمد أي إيمان دار بلي پناد گرم بو پروردگاری کبر بیان پیش دهینید لشرو خرابی هرچی کدرستی کردوا لجنو آدمی زادو مارو میرو و من شر غاسق اذا وقب لشرو خرابی شو کات کدادیتو دنیا تاریک دبیتو دبیت بشو زنگ و من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد إذا حسد لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گريد دنو فوي پيادكن بفعلو جادو نيوان خلچي تيك ددن لشرو خرابي حسود و بخيل كاتيك كحسودي و بخيلي دبات